الإمامة هي تكليف وليست تشريفا. الإمامة تكليف وليست تشريفا، بحيث أنه تفضل يا فلان وتفضل يا فلان خطأ، وإنما الصحيح أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نكون جريئين في هذا الأمر، خاصة الجماعة. هو من حيث الجواز جائز، أي واحد يصلي في المسلمين كما قال أهل العلم: كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. هذه قاعدة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، ما عدا المرأة لا يتصح إمامتها للرجل.